بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله: فصل. وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، وما لا أبو العباس بن تيمية رحمه الله إنها فرض عين، فهي فرض السنة، فرض سنوي، والصلاة الخمس فرض يومية. وهذا فرض سنوي، وقال يدل على ذلك أنها الأوامر، فصل لربك وانحر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات الخدور والجواري الصغار، ولما قتلها امرأة يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قالت البسها أختها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. يكون يأمر بإخراج ذوات العواتق وذوات الخدور والمخفرات، صلاة العيد دليل على وجوبها وفرضيتها، ومشروع عند الحنابلة والشافعية وغيرهم جمهور الفقهاء أن السنة مؤكدة، وقول بأنها فرض قول قوي. نعم. لها عدد معين. نعم. لها عدد معين. العيد. صلاة الجمعة هي التي فيها الكلام. مضى سبق. صلاة الجمعة الآن. أين مثلاً؟ تكلمنا عن العدد ولا ما تكلمنا؟ تكلمت. قلنا إن العدد من العلماء قال إنها إن العدد 40، قال المؤلف 40، قال وشرائط في الجمعة فلان، قال وشرائط فعلها ثلاثة، ذكر فلان أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. نعم، هذا عند الحنابلة وعند الشافعية أنه يشترط أن يكون العدد 40، واستدلوا بحديث مضى في السنة في كل 40 رجلا، في كل مضى الجمعة في كل 40 رجلا جمعة كما شاء، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم. ومن العلماء من قال اشترط أن يكون العدد 12 أقل العدد، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وجاءت التجارة والعيد خرج الناس لا يبقى إلا 12 رجلا معه، وهذا لما كانت الخطبة بعد الصلاة ولم يعلموا بذلك، ثم بعد ذلك لما عاتبهم الله لم يفعلوا ذلك. وهذا ليس بدليل واضح، إنما حكاية حال، مسألة واقعة، واقعة عين، بقي 12. والصواب أن أقلها ثلاثة في الجمعة: إمام ومؤذن ومأموم. لا، صلاة الجماعة أقلها ثلاثة، صلاة الجمعة ثلاثة، أقلها ثلاثة: إمام وخطيب، إمام هو الخطيب، ومؤذن ومأموم. يخطب يكون تحت اثنان إذا كانوا في الشروط، استقروا في بلد، ليسوا مسافرين وليسوا بوادي، مستقرين في بلد، مستوطنين، يقيمون الجمعة. هذا هو الصواب. والعيدين كذلك، والعيدين كذلك. نعم، يقيمون الجمعة ويقيمون العيدين. نعم. تقييد العيد باستدلال الرأي، قال لما روى جابر قال مضى السنة أن في كل ثلاثة إمام وفي كل 40 وما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر. ثلاثة في كل ثلاثة إمام في كل 40 وما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر. في كل ثلاثة إمام، إمام يعني في إيش؟ الجماعة. نعم. وفي كل 40، وفي كل 40 وما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر. يعني ضعيف، هذا ضعيف. نعم. ضعيف. نعم. لكن يعني الأصل يكون حكم واحد. إيه. هل عند لما من يشترط الأربعين في الجمعة يشترطها في العيدين، لكن الصواب هو لا يشترط، لا في الجمعة ولا في العيدين. نعم. أحسن الله عليك وعفى عنك. قال: وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام. نعم، هذا يسمى تكبيرة الزوائد، كبر في الأولى سبعا وكبر في الثانية خمسة. نعم، سنة. نعم، ذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، الأمر في هذا واسع. نعم. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. نعم. ويخطب بعدها خطبتين. نعم، كالجمعة يخطب خطبتين. نعم، يجلس بينهما. نعم، قياس على الجمعة بالدليل، تكلم على الشارع الدليل، والدليل قياس على الجمعة. نعم. نعم. ها؟

وإنما يستمر في الدعاء، صلوا وادعوا حتى يكسبكم، دعاء تكبير صدقة وعتق. نعم أحسن لك. ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر. ويخطب في خطبتين يعني بعد صلاة الكسوف، هذا يحتاج إلى دليل. معروف أن النبي خطب الناس وقال خطبة واحدة أو موعظة، موعظة تكون بعد الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وقال إن القبر آيتان من آيات الله لا يكسر لمحيى أحد ولا لحياته، فإذا رأتم ذلك فصلوا وانكشفوا، وصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فإذا سمت خطبة أو موعظة فلا بأس. أما قول خطبتين يحتاج إلى دليل. نعم نعم نصلي حكم واحد. نعم عفلانك. ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. الصواب أنه يجهر فيهما، النبي جهر في صلاة الكسوف، يجهر فيهما في كسوف وخسوف، هذا الشافعية هنا فيما خالف الحنابلة هنا. نعم صلاة الشهد اجتمع كسوف وجنازة أو جمعة والتراويح أي قدم الشهد؟ الجنازة أمرها خفيف إلا إذا كان تفوتهم صلاة الجنازة، لو أخروا الجنازة لا بأس، وإن قدموها فلا حرج، لكن الجنازة وقتها يفوت، لكن المشجعين عليهم أن يصلوا الكسوف. نعم إلى اجتماع العيد والجمعة صلى صلاة العيد تسقط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا يصلي، لكن ما يصليها ظهرا وإن صلىها جمعة فهو أفضل. نعم لا صلى في البيوت، لأن الجمعة لما يصلي في المسجد يصلي مع الإمام الجمعة. نعم الله عنك. الركوع الذي يفوت به الركعة في الركوع الأول، الركوع الأول إيش أقول عن كلامه على إيش؟ على قوله خطبتين وقال يسر في صلاة الكسوف. قال فلانك من في الخطبتين يسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفيه قام فخطب فأثنى على الله إلى أن قال يا أمة محمد هل من أحد أغير من الله أن يعني صحيح، لكن هل في خطبة هذا خطبة هذا ثبت عن إيش؟ لا لا اسم جس خلاص خطبة جس الخطبة كان جس خطبة واحدة. أفلانك أما قوله ويسر في كسوف الشمس دل أفلانك لحديث رواه الترمذي وحسنه وقال حسن صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، ولما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. أقول فيها أنه جهر صلاة الكسوف، قال جهر فيها بالقراءة، صحيح مقدم على هذا. وأما قوله لا نسمع هذا محمول على يحمل على أنه بعيد، صح محمول على أنه بعيد ما سمع القراءة، إذا ثبت في الصحيح الصحيح ما في الصحيح مقدم أن الجهر فيها بالقراءة صلاة الكسوف. نعم قام فخطب الناس وأثنى الله منهم. نعم ما في في خطبتين. نعم لا كانوا قاسوها قاسوا على يدينا الشافعية. نعم هذا ثابت ينادى على صلاة الجامعة ثابت في الأحاديث الصحيحة. نعم عاد على حسب الحاجة حاجة الناس. نعم أحسن الله عليك. قال فصل وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة. وفق الله جميع طاعته وسلم وجميع رسوله.